بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن ينفعنا بكتابه الكريم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الفرقان، واليوم إن شاء الله عز وجل نختمها. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين أرسلهما وأفاض أحدهما على الآخر. هذا عذب فرات، الفرات الماء الشديد العذوبة، وهذا ملح أجاج أي بليغ الملوحة. وجعل بينهما برزخا، البرزخ الحاجز والحائل الذي جعله الله بينهما من قدرته، يفصل بينهما ويمنعهما التمازج. وحجرا محجورة سترا مستورة، يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر، فلا يعذب هذا المالح بالعذب أو يملح هذا العذب بالمالح. ولعل ذلك الحاجز هو أن الماء الذي يتبخر من البحر المالح هو الماء العذب، أما الملح الذي في البحر فإنه لا يصعد بل يبقى في البحر، ثم ينصب ماء المطر حيث شاء الله تعالى، فتشرب منه الزروع والبهائم والبشر، وتتكون منه الأنهار والينابيع العذبة. ونحن رأينا كيف أن الله عز وجل جعل حاجزا فعلا بين الماء المالح والعذب. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا، خلق من النطفة إنسانا فجعله نسبا وصهرا. النسب الولادة، وما نشأ عنها من علاقة الأبوة والأمومة والجدودة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة وأولادهم. والصهر العلاقة الناشئة من الزواج بين الزوج وأهل زوجته، وبين المرأة وأهل زوجها، وبين أهله وأهلها. فقرابة الزوجة هم الأختان، وقرابة الزوج هم الأحماء، وعلاقة الأصهار تعمهما. وكان ربك قديرة، ومن جملة قدرته الباهرة خلق الإنسان وتقسيمه إلى القسمين المذكورين نسبا وصهرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه، ولا يضرهم إن تركوه، وكان الكافر على ربه ظهيرة. يتابع عدو الله الشيطان، ويعاونه على معصية الله. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يتابع عدو الله الشيطان. نعم، يتابع عدو الله الشيطان، يعني هو يتابع عدو الله، مفعول به عدوه، يتابع عدو الله الشيطان ويعاونه على معصية الله. نعم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم يبشر من أطاع الله بالجنة وينذره إن عصاه بالنار. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم عليه من أجر، أي قل لهم يا محمد ما أسألكم على القرآن من أجر أو على تبليغ الرسالة، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. عليكم السلام. تفضل الشيخ. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي هو الذي يوثق به في المصالح، ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، أي نزهه عن صفات النقصان. وكفى به بذنوب عبادي خبيرا، الخبير المطلع على الأمور لا يخفى عليه منها شيء. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ولا الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، إذا طلب منهم أن يسجدوا وأن يعبدوا الرحمن سبحانه وتعالى، قالوا وما الرحمن؟ قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة. فلما سمعوه أنكروا، فقالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ أكأنك نسيت أي شيخ فهد؟ نعم. طب اقرأ لنا الآية السابقة. الله أرضى عليك يا شيخ فهد. تمام الليلة. احنا أيضا لم ننم. اقرأ الآية السابقة. سبحان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش على عليه وارتفع، الرحمن فاسأل به خبيرا، أي هو الرحمن، فاسأل الله الخبير عن تفاصيل ما أجملناه لك في هذه الآيات من خلق السماوات والأرض والاستواء على العرش. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة. فلما سمعوه أنكروا فقالوا وما الرحمن؟ طبعا مسيلمة قال عن نفسه أنه رحمن اليمامة، لكن الله عز وجل كساه جلباب الكذب إلى يوم القيامة، فيقال مسيلم الكذاب. فقال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له. وزادهم نفورا، أي زادهم الأمر بالسجود نفورا عن الدين وبعدا عنه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، المراد بالبروج بروج النجوم، أي منازلها الاثنى عشر، وسميت بروجا وهي القصور العالية لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها. وجعل فيها سراجا، أي شمسا متقدة، وقمرا منيرا، ينير الأرض إذا طلع لكنه غير متقد، وإنما يأخذ نوره من الشمس. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أحدهما يخلف الآخر ويأتي بعده، ثم يذهب هذا ويجيء هذا، يتعاقبان في الإضاءة والإظلام والزيادة والنقصان والحرارة والبرودة. لمن أراد أن يتذكر، معنى الآية أن المتذكر المعتبر إذا نظر في اختلاف الليل والنهار يعلم أنه لا بد في انتقالهما من حال إلى حال من ناقل. أو أراد شكورا، أي أراد أن يشكر الله على ما أودعه في الليل والنهار من النعم العظيمة والألطاف الكثيرة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الهون السكينة والوقار دون تكبر، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يتحملون ما يرد عليهم من أذى أهل الجهل والسفه، فلا يجهلون مع من يجهل، لا يكون كالذي قال ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا، يقولون سلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. إبراهيم إيش قال؟ سلام عليك، أستغفر لك ربي، إنه كان بحفية. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، يتحملون ما يرد عليهم من أذى أهل الجهل والسفه، فلا يجهلون مع من يجهل ويقولون سلاما، وليس هو سلام التحية ولكن سلام المتاركة، لا خير فيها ولا شر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي إنهم يقضون ليلهم سجدا على وجوههم وقياما على أقدامهم في الصلاة والتهجد. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، الغرام اللازم الدائم، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المستقر النار وبئس مكان الإقامة هي، ونعوذ بالله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، الإسراف الخروج عن الحد بكثرة الإنفاق حتى ولو كان ما أنفق فيه حلالا، لاحظ هذا هو الإسراف، الخروج عن الحد بكثرة الإنفاق ولو كان الذي أنفقه في الحلال خارجا عن الحد المطلوب، يعني واحد يأكل مثلا بدينار واشترى أكل بعشر دنانير الباقي لم ينتفع به، إيش اسمه هذا؟ إسراف، لا يجوز. والإقتار التضييق في الإنفاق، وكان بين ذلك قواما، القوام هو الإنفاق باعتدال، ينفق نفقة معتدلة بحيث لا يجوع ولا يعرى هو ولا عياله، ويحصل لهم أساسيات الحياة، ويوسع إن وسع الله عليه، ويبذل ويتصدق ولكن يدخر لوقت الحاجة. نعم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يصرفون الدعاء لغير الله فيتخذوه ربا من الأرباب، ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي حرم قتلها إلا بالحق، أي بما يحق أن تقتل به النفوس، وهي كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس، ولا يزنون، لا يستحلون الفروج المحرمة بغير زواج ولا ملك يمين، ومن يفعل ذلك أي شيئا مما ذكر يلقى في الآخرة أثاما، الأثام العقاب. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، أي يخلد في العذاب المضاعف مهانا ذليلا حقيرا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي فهذا لا يكون عليه عذاب، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات، فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. والتبديل في الدنيا يبدل الله لهم إيمانا مكان الشرك، وإخلاصا من الشك، وإحصانا من الفجور، أي ويوفقهم لصالح العمل مع حسن التوبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا إن ناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت والذين لا يدعون الآية. هذا في يعني ترغيب في التوبة إلى الله عز وجل، إيش ما كان ذنبك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني أشركوا وقتلوا وزنوا فعلوا هذا يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة، ثم فتح لهم باب التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذه دعوة لكل من أذنب، إيش ما كان ذنبك أن تتوب وأن ترجع وأبشر بالخير. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، المعنى من تاب بلسانه ولم يحقق التوبة بفعله فليست تلك التوبة نافعة، بل من تاب فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله حق التوبة وهي النصوح. واحد قال أنا تبت إلى الله وهو على حاله، تارك للصلاة، تارك للزكاة، تارك للصوم، تارك للعبادة، يفعل المحرم بس بلسانه يقول تبت إلى الله، هل هذه توبة؟ هذه دعوة بلا بينة. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الشهادة الكاذبة أو لا يحضرون الزور، أماكن الزور والكذب مثل أعياد المشركين مثلا، ولا يشاهدونه. ومن الزور حضور المحافل المبتدعة فإنها كذب على دين الله ليست من دينه. وإذا مروا باللغو مروا كرامة أي معرضين عنه، واللغو كل ساقط من قول أو فعل، أي يتنزه ويكرم نفسه عن الدخول في اللغو والاختلاط بأهله. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو المعرضون، ما في لغو عندهم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يفروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي بالقرآن لم يخروا عليها صما وعميانا، ولكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرين وانتفعوا بها. هذه الصفات يا مشايخ يعني تذكر لنعمل بها قدر الإمكان، قدر الإمكان يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها. نعم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي اجعلهم لنا موضع سرور بتوفيقنا وإياهم لطاعتك. وقرة العين برد دمعها، قرة العين برد دمعها لأنه دليل السرور كما أن حره دليل الحزن والغم. واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتدى بنا في الخير. وفي هذه الآية دلالة على أن الرئاسة الدينية مما يجب أن تطلب ويرغب فيها، لا للفخر بها ولكن لعظم النفع بها في الناس ولتحصيل أجرها العظيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة، الغرفة الدرجة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها، بما صبروا بسبب صبرهم على مشاق التكليف. قال ابن القيم صبروا قليلا ففازوا كثيرا، يا عزة التوفيق للإنسان. قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة، أيوة، فوقاهم الله وجزاهم بما صبروا، بما صبروا جنة وحريرة. الصبر هو يعني ملازم للعبد. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ملازم له حتى ينجو عند الله عز وجل ويفوز بالجنة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بسبب صبرهم على مشاق التكليف، ويلقون فيها تحية وسلامة، يحيي بعضهم بعضا، ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام، والملائكة تحييهم وتسلم عليهم وتدعو لهم بالسلامة من الآفات. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كلام طيب يعني حتى في الجنة. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها مقيمين فيها من غير موت، حسنت مستقرا ومقاما أي حسنت الغرفة، مستقرا يستقرون فيه ومقاما يقيمون به، وهذا في مقابل ما تقدم من قول ساءت مستقرا ومقاما، لأنه تحدث عن النار فقال إيش إنها ساءت مستقرا ومقاما، وهنا عن الجنة إيش قال حسنت مستقرا ومقاما، وهذا مثل ما ذكر الله عز وجل في سورة الكهف قال بئس الشراب وساءت مرتفقة، وقال نعم الثواب وحسنت مرتفقة، النار والجنة، وساءت مرتفقة هذه النار وحسنت مرتفقة هذه الجنة. نعم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني أي مبالاة يبالي الله تعالى بكم لولا أنكم تدعونه وتعبدونه، الله لا ينتفع بعباداتنا ولا يضر بمعاصينا، فقد كذبتم بالتوحيد فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون جزاء التكذيب لازما لكم، والمراد ما لزم المشركين يوم بدر، وقيل هو عذاب الآخرة. وهذه الآيات من آخر سورة الفرقان آيات عظيمة فيها صفات عباد الرحمن، وذكر الله عز وجل أوصافا ثمانية لهم. الوصف الأول السكينة والوقار والتواضع لله عز وجل ولعباده، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. الصفة الثانية محافظتهم على الصلاة لا سيما قيام الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إذا كانوا يبيتون لله سجدا وقياما من باب أولى أنهم يحافظون على الصلوات المفروضة. ثالثا من صفاتهم خوفهم الشديد وإشفاقهم من عذاب النار، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رابعا من صفاتهم توسطهم في النفقة بين الإسراف والتبذير والتقتير والتضييق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. صفتهم الخامسة بعدهم عن كبائر الذنوب وعظائم الآثام من الشرك والقتل بغير حق والزنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهذا وصف لهم أنهم يديمون التوبة لله عز وجل، فالتوبة كما قال ابن القيم هي بداية العبد ونهايته. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صفتهم السادسة بعدهم عن مجالس الباطل والزور والمنكرات، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. صفتهم السابعة تعظيمهم لكلام الله عز وجل وعملهم بما فيه وانتفاعهم إذا ذكروا بآياته، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وصفتهم الثامنة عنايتهم بالدعاء والتضرع لله عز وجل، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم دعاء إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، وكذلك يدعون لزوجاتهم وذرياتهم لأسرتهم ويدعون الله عز وجل أن يجعلهم أئمة في الخير يقتدى بهم ويؤتسى بهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هؤلاء هم عباد الرحمن، جزاؤهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة درجة في الجنة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. بسبب صبرهم على هذه الصفات الطيبة الحسنة نالوا هذه الدرجة الغرفة، وأيضا يحيي بعضهم بعضا بالسلام ويحييهم الله عز وجل بالسلام، وتحييهم كذلك الملائكة بالسلام وتدعو لهم بالسلامة من الآفات. وبقاؤهم في هذه الغرفة في الجنة بقاء سرمدي دائم خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما، حسنت الغرفة مستقرا يستقرون فيه ومقاما يقيمون به. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم برحمته، إنه هو السميع المجيب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.